بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب مواضع الراحتين في الركوع. لبض على عل ماله ذا في rukuucda dhexdeeda caddaynteediibu u baab yahay. Labada calaacalood baabacadeeda cad meesha la saarayo salaad rukuucda dhexdeeda. وبالإسناد قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب وهو ثقة اختلط بأخره. أبو الأحوصنا وحكمي جهدتكي كوريي بعد الاختلاط. عن سالم وهو سالم البراد أبو عبد الله الكوفي ثقة روى له أبو داود والنسائي قال: أتينا أبا مسعود أيان أنمد عقبة بن عمرو أبو مسعود فقلنا له حان كنري حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلاة دي سنوغ شاكا فقام بين أيدينا هرتين أي استاغي وكبر وكبارتي الله أكبر بويري فلما ركع مركو ركوعي وضع راحتيه لبذي سع بعد على عليه سيودغي على ركبتيه لبذي سجلبوت كركوذ وجعل أصابعه فريه سنوحو يالي أسفل من ذلك جلبها ملك هوسيس أيو فريهين أو يالي يعني مركل الركوع بعد عد جلبك بوساري فريهين حقا جلبك هوستيس أي جيران وجاف وافقي بمرفقيه أي مرفقيه بعض وزائد دوه لبذي سحصل أيو فقي عن جنبيه بوكفقي ومرك وماشي مركا لغا فقين أيو محذوف ولا قدر امرك عن جنبيه لبدي سدين عبو كفغي حتى استوى الى اوس مي كل شيء شيء كستو منه ساكم اما حقي سكع هذا. ثم قال وحير سمع الله لمن حمده فقام واكع حتى استوى كل شيء منه الى او اكاذي اوس مي وحكستو اسا كمد. طيب مركا محل شاهدك وعويان على علىها مركا للركوع سينها وحال سارة جلبها فرهنا مركا جلبه ويكه سينها يعني. قال باب مواضع أصابع اليدين فرقعمها فرهو ذا بوسكو ذا في الركوع ركوع ذا دحذيسا كاعدين تيذب أبابيه. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين وهو حسين بن علي الجعفي عن زائدة وهو ابن قدامة عن عطاء. هذا زائدة كورنا زائدة الافتيسة بعد الاختلاط بكوري. عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو قال: ألا أصلي لكم ميانا إذين تكنين كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سذا أن أركي النبي إن أتكنايو. فقلت وحان إري بلاء إن أذن إي إن نوتك إن إسكدا إن نوتك. فقال وحوير فلما ركع مركو ركوعي وضع راحتيه لبذي على علوض أيو لغي على ركبتيه لبذي سجلبوت كركوذ وجعل أصابعه فريه سين وحويال من وراء ركبتيه لبذي سجلبوت قداشوذ يعني هص وجاف وافقي ابطيه كلكله معنى وجاف اي بين ابطيه بين اللسو قدره وجاف واكل فقي وبين ابطيه كلكله اي وجنبيه اي لبدي سدنع اي كلف كلكله اي لبدي دنع واكل فقي حتى استقر الى او حصل كل شيء شيء كستو منه ساكم. ثم رفع رأسه ومدحسه وكر قاضي فقام واكع حتى استوى إلى أوص الناضي كل شيء منه وحكى استوى كمذا uma sajada waa sujuuday, fajaafaa ibdayhi labadiisa kilkilood ayuu fogeeyey oo dhinacyada uu ka fogeeyey, xataa istaqara kullu shayin minhu, uma qacada waa fariistay, xataa istaqara kullu shayin minhu, uma sajada xataa istaqara kullu shayin minhu, uma sanaca kadalika 4 rakcaatin, 4 rakca ayuu sidaa ku sameeyey. uma qaala wuxuu yidhi, haakadaa ra'aytu rasuulallah sal alla slam, sidaasaan nebiga arkay, yusallii isagoo u tukanayo, wa haakadaa kaana yusallii binaa, sidaa ayuuna nagu tujinayey. Xadiidkan marka dad badan baa ka wariyey, waxaa ka mid a dadka Caaa ka wariyey, Jariir ibni Cabdilxamiid Abu Daawuudaa warinayo, Khaalid iyo Jacfar ibnu Lxaarith iyo Xamaad ibnu Shucayb, Dabaraani baa warinayo, kulligoodna samaacuhum bacda aliftilaad waay, Caaa ay ka maqleen, ilaa Abu Cawaana ma ahani. Abu Cawaana isaga marka samica minhu qabla alikhtilaadi wa bacda alikhtilaad, haddii xataa isaga laftiisu qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad ba uu ka maqlay, haddaan la kala garanaynin waa eber waay. Qaala baabu tajaafi, fogeyn fi rukuuci, rukuucda dhexdeeda in la kala fogeeyo dhinaca iyo xusullada. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال قال أبو مسعود ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ميانا إذن تسين سيدا أو نبي قلت كان جري قلنا وحان نري بلاء إن هذا نتسين إسكرنا فإن نتس فقام واكعي فكبر الله أكبر بويري فلما رفع ركع markuu rukuucay jaafaa waa fogeeyey bayna ibdayhi kilkilihiis ayuu kala fogeeyey. Marka baynada mutacadidkeeda haddii bayna la sheega wax kalena waa in la sheega, bayna ibdayhi iyo maxaa kale uu kala fogeeyey, bayna ibdayhi wa jambayhi wa in kilkilihii dhinacii buu kala fogeeyey wa kala qaaday, ilaa labada kilkilood inay kala fog yihiin waa la og yahay iyaga mar walba. Dayib, xataa lama istaqara, markuu sugnaaday, kullu shayin minhu, wax kasta oo isaga ka mid a, yacni jirkiisu meel walba markay xasishay, rafaca ra'sahu, madaxiisii buu kor u qaaday, fasallaa 4 rakcaatin, ayuu tukaday, haakadaa sidaan oo kale. وقال وحو يرى هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سيدان وكلا نركا النبي أوتكنا. حديث كان مركا دوحاء إسكالي وحديث أبي مسعود البدري سالم براد يعني كورنا طرق دي سوى كالدوانته ترجمة وكالد الدوي مركا. قال باب الاعتدال في الركوع, ركوع دي لغو حسلو. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء وهو محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني ثقة عن أبي حميد الساعدي قال وحوير عبد الرحمن بن سعد أبو حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا ركع اعتدل أدو ركوعي وحسلاي فلم ينصب متاقين رأسه مدحيسا ولم يقنعه من فوررينين ملدح. طيب إقناع مركع حويان يطلق على رفع الرأس وخفضه ومن الأداد يكمل الفاضة مركع لبضى معنى وكل الدوان تسيسوا ومركه لليه اقنع بمعنى وافورر صدين ونقون كرتا كر ايو مدح وقادين ونقون كرتا. طيب لبدا معنى مركه كسوره قال حتى مركه فلم ينصب روايه داس فلم ينصب راسه ولم يقنعه قرينه او فلم ينصب ايا وهي تسي ولم يقنعه ان لغا ود فور قرينه داس مركه تسي. طيب نسق قارنا وحي قريان فلم يصوب دي مركة فلم يصوب رأسه إلا معناه مدحي سيما فوررين وهي ولم يقنعه نمحي نقوني مركة كر ومقاذيني نقوني مركة. ووضع يديه لبديسي قعمود أيو دقي على ركبتيه لبديسي جلبود كركود مع المشاهد كمركة وعويا إذا ركع اعتدل ركوع ذي مركة ضمأنينة إن إلاذها هي حصلات إن إلاذها اللقاء قادمة طيب حديث كان مرك أبو حميد حديث دار بو أهايو صفة صلاة النبي أدلو قاطو قال باب النهي عن القراءة في الركوع اسكري بيد الله اسكري بي قراءة قرآن إلا أخري ركوع ذا دحذيذا وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة فقيه عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو يقرب عن القصي أي يقرب نوع حريرتي كم بذلك والحريري يا حريرتي وخاتم الذهب ذهب فرقشي قيسة وأنا أقرأ إن أنا أقرأ وأنا الراكع إن أنا ركوعي إن القرآن أخري عن أشعث عن محمد عن عبيدة محمد بن سيرين محمد كعبيدة بن عمرو السلماني طيب وخاتم الذهب يفرانت الذهب يغربي وأن أقرأ إن أن أقري وأنا الراكع أن أنا ركوعي وقال أركوع صن معنا وقال مرة أخرى مركلا وحوير وأن أقرأ إن أن أقري الراكعا حال أنا همت ركوع صن أنا طيب مرة عديد كحالك قادنا يا قراءة قرآنك ركوع ذا لحظي ذا إلا الرياضي ركوع ذا مركو حال مناسب الوقت لقى تسبيح تحميد ورب القوين قرآن كينا مركا قيام كأي اللوغة ديجا مناسب دي مركا أو خلافة أو حكو أقرية ركوع دي قرآن أو كو أقرية دي سلاة دي مجبيسو هذا قرآن كو سلاة دي مجبين أيو لكن نهي بو كو دعي قال وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو المدني وأبو إسحاق ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبيه وهو عبد الله بن حنين ثقة عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال أصحابي صحابي كورنا نهاني النبي صلى الله عليه وسلم النبي وأقرب عن خاتم الذهب ذهب كفرقشه وعن مكينا ذهب فرقشته وإلا مال هان قف وأهاي سكرانك مال وأهاي سكران إيوا فرقش يقت تختم كوا وحل الريبة وعن القراءة الراكعا قراءة يقرأ بين القرآن أقرأ أن الركوع صن وعن القصي والمعسفري نرك حرير تاء نرك عصف ركل الجلي ومذا بك مرك هرود أو كل نرك الجلي أما مذا بك جدود كل جورنجي وبه قال أخبرنا الحسن بن داود المنكدري وهو أبو محمد المدني لا بأس به تكلموا في سماعه من المعتمر معتمر بن سليمان بيكوهد لأنه كم غلائيين كلا قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنه مركا كيورا وحوها عن طريق ابن عجلان هدنا الضحاك بن عثمان قالنا عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم نبي وإقر ريبي بويل لكن ليه ما يو وإذن كريبي إذنك حوكا وذا مركا وحوكا وذا أنو خاص إيه يو نبي كلي جيبو إقر ريبي إذنك وإذن بنانتاي وحصو صعود ما يسدى أمجيده النهي مخصوص نهي إنه مخصوص به سيكوية أمجيده لأن أصل التشريع وعام وحوجد أن لفظ حديثك أكويم أي أن هين لفظ مركة مخاطب معها ونهاني يعني لفظ يقرر يا بي يعني النبي أنا يقول خطابي لكن ما أين نهي نهاكم إساس مؤونا نهين معنا طيب laakiin marka isaga laftiisa haddii laga reebay waa shamlinaa kayrkiisa isaga. Laakiin hadda markuu leeyahy walaa aquulu nahaakum, lafdiga saas ma ahayn way, lafdiga xadiidka nahaakum ma unan ahayn uu ka wadaa, xukunku waa caam xukunka isaga. walaa aquulu nahaakum can takhatum اldahabi, buu iga reebay, wacan lubsi اlqasiyi wacan lubsi اlmufaddami, yacni marada aadka loo guduudiyey oo guduudka la cabsiiyey. almufaddam athawbu اlmushbacu xumratan, waa marada aad u gaduudan oo rinji gaduudan la geliyey oo iyada dhan guduud laga dhigay oo tiqda ah, guduudka tiqda ah. walmucasfari, iyo mucasfarkii, wacan ilqiraa'ati fi rukuuci, iyo qiraa'a buu iga reebay rukuucda dhexdiisa aan qur-aanku akhriyo. wabihi qaala akhbarana ciisa bnu xamaadin zuqbatu can illayth wahuwa bnu sacdin can yaziid bni abi xabiibin ana ibraahima bni cabdillaahi bni xunayn xadathahu ana abaahu xadathahu anahu samica caliyan radia allahu canhu yaquulu nahaanii rasuulu llahi sal salama. hadda fiiri riwaayadaana marka waxay tahay cabdullaahi bnu xunayn ayaa wuxuu ka warinaa cali. ayib, nahaanii rasuulu llahi sal salam, nebiga wuxuu iga reebay, can khaatami اldahabi wa can lubuusi اlqasiyi, xariirta labisashadeeda. lubuus marka waa fucuul, waa masdar, marka macnuhu wuxuu noqonayaa xariirta xirashadeeda. walmucasfari, iyo mucasfarka labisashadiisa, dharka oo cusfurka la geliyey, huruudda waxaa la geliyey. wa qiraa'ati alqur'aani, qur-aan akhrintiisa, wa ana raakicun, anoo rukuucsan buu iga reebay, yacni inaan qur-aan akhriya anoo rukuucsan. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid can maalikin can naaficin can ibraahima bni cabdillahi bni xunayn can abiihi can caliyin, nusqada waxay qoreysaa marka can caliyin karama allahu wajhahu, kuwa kale kuma taallo. marka waxaa ka muuqanaya marka waa min tasarufi annusaakh, dadka wax qoraayay tasarufkooda wayna ee hadda yacni kitaabka sulbulkitaab kuma jirta. wacan caliyin calayhi salaam oo kale, karama allahu wajhahu iyo kale, iyo waa tasaruf oo kuwa wax qoraayo ay markaa kula imaanayaan. waxyaabahaasoo kale hadda qoraalka zamankan waxaa la geliyaa laba calaamad, laba jiitin ayaa loo dhexaysiiyaa, sharda waa la qoraa, sharda kale. labadaas sharda dhexdooda waxaa waaye hadalka ku jiro waa jumla muctarida ama hadal marka yacni tafsiir dartii loo keensaday iyo waxa ku saabsan. ayib, qaala wuxuu yidhi nahaanii rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam can, marka hadda cali karama allahu wajha waa duduuca ahaan isaga iyo keyrkiisba waa mudan yihiin in saas la dhaho, wax isaga u gaara laakiin ma aha. ayib, qaala nahaanii rasuulu llahi sal alay slam can lubsi اlqasiyi walmucasfari wacan takhatumi اldahabi, dahab fargashigiisa in la fargashto, wacan اlqiraa'ati fi الrukuuci. qaala baabu tacdiimi اrabbi fi الrukuuci, rabbi weynayntiisa wixii ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay fi الrukuuci, rukuucda dhexdeeda lagu weyneeyo ilaahay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadathanaa sufyaanu can sulaymaana bni suxaym wahuwa abu ayuub almadaniyu saduuqun can ibraahima bni cabdillahi bni macbad bni cabaas wahuwa alhaashimiyu almadaniyu saduuqun can abiihi, aabihi waa cabdullahi bni macbad ibni cabaas bni cabdilmualib thiqatu qaliilu lxadiid can ibni cabaasin qaala kashafa annabiyu sal ly slam, nebiga wuxuu faydiyey asitaarata daaha, wannaasu dadkuna sufuufun ay yihiin kuwa saf ku jiro, khalfa abi bakrin abibakr gadaashiisa kuwii safan ay yihiin radia allahu canhu, faqaala wuxuu yidhi ayuha annaas dadow, innahu sha'nigu waxa uu yahay lam yabqa ma harin min mubashiraati nubuwati nebinimada kuwii bishaaraynayay xaggeeda ila ru'ya saalixatu unbaa ka hartay, ru'yada wanaagsan yaraaha almuslimu muslimku uu arkayo ou turaa lahu ama loo arkayo, uma qaala dabadeed waxa uu yidhi alaa hooy innii nuhiitu waa la iga reebay an aqra'a inaan akhriyo raakican anoo rukuucsan ow saajidan ama anoo sujuudsan waa la iga reebay inaan akhriyo fa ama rukuucu rukuucda facadimuu weyneeya fiihi rukuucda dhexdeeda araba rabbi waama sujuudu sujuuda fajtahiduu fi ducaa'i duca ku dadaala qaminun waxaa xaqiiqa ah an yustajaaba lakum in la idin ajiibo marka sujuuddiina duco ayaa ku habboonaa la yidhi rukuucdiina tacdiimu rabbi subxaana rabbi alcadiim arintan marka in sujuuddiina ducada la siiyey rukuucdiina la yidhi fa ama rukuucu facadimuu fiihi rabba arintaani ma diidayso rukuucda in lagu ducaysan karo laakiin sujuudda uga fiican waay macnuhu rukuucda laguma ducaysan kara ma aha macnuhu walidaalika imaam albukhaari wuxuu baabeeyey fii saxiixihi baabu ducaa'i fi rukuuc markaasuu xadiidka soo socda u keenaya subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma gfir lii allaahuma gfir lii waa duco sooma rukuucdii bayna dhacday waa lagu ducaysan karaa xadiidkan wuxuu tilmaamay un waxay tahay ducada sujuudda kusii haboon qaala baabu dikri fi rukuuci dikrigii caddayntiisiiba u baabahay rukuucda dhexdeeda wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa abuu mucaawiyata can ilacmash can sacd bni cubaydata can ilmustawridi bni ilaxnaf can silata bni zufar can xudayfata qaala sallaytu maca rasuuli illahi sal alla slam nebigaan la tukaday farakaca waa rukuucay faqaala fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim wafii sujuudihi subxaana rabbiya alaclaa baabu nawcin aakhara nooc kale oo min adikri fi rukuuci ah wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun wayaziidu qaala xadaanaa shucbatu yaziid waa ibnu zuray khaalidna waa khaalid bnu lxaarif can mansuurin can abi duxaa can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal alla slama yuksiru wuxuu badinayay an yaquula inuu dhaho fii rukuucihi wasujuudihi subxaanaka rabbana wabixamdika allaahuma gfir lii baabu nawcin aakhara minhu wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu qaala anbaanii qataadatu can mutarifin huwa mutarif bn cabdillahi bni shikhiir can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal alla slam yaquulu fii rukuucihi nebiga rukuucdiisa wuxuu ku dhahayay subbuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waruux huwa isagu subbuuxun weeyaan kula nasaho oo ceeb oo dhan laga hufo quduusun weeyaan mid daahir ah oo nuqsaan ka daahir ah rabu lmalaa'ikati waruux malaa'igta rabbigeeda iyo jibriil rabbigiis waay waa min cadfi alkhaasi cala alcaam subbuuxun marka wuxuu ku yimid biddammi waalfatxi ibnulathiir saas uu leeyay yurwaa biddammi wabilfatxi wa huwa aqyasu wuxuuna qiyaas ku yahay fatxaha sabbuuxun qaduusun in la yidhaahdo sababtuna waxay tahay amhilatu lmubaalaga facuula laga dhisaa facuul faad waa kor dhigan tahay marka facuul baa laga dhisayaa mar haddii facuul laga dhisaya sabbuuxun qaduusunuu ku imaana waa sida qiyaaska riwaayadu laakiin bidami siinina waa ku timid wabilfatxina waa ku timid ayib wadammu akharu isticmaalan laakiin dammada aada isticmaalku ku badan yahay subbuuxun quduusun baa la dhahaya ayib wahumaa min abniyati lmubaalaqati qaala baabu nawcin aakhara wabihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur yacni nasaa'i qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qaala xadaanaa laythu can mucaawiyata yacni bna saalixin can ibni qaysin ilkindiy wahuwa camru bnu qays qaala samictu caasima bna xumaydin wahuwa sakuuniyu lxumsiyu saduuqun mukhadram qaala samictu cawfa bna maalikin yaquulu qumtu maca rasuuli illahi sal alla slam leylatan habeen baa nebiga la istaagay falamaa rakaca markuu rukuucay makatha waa nagaaday qadra suurati albaqara yaquulu fii rukuucihi wuxuu ku dhahayay subxaana dil jabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadama subxaana dil jabaruuti, jabaruudka allaha u saaxiibka ah ayaa nasahan. ayb, jabaruudkuna waa jabaarnimadiisa alle, yacnii addoommadu waxay ku qasban yihiin inay ku socdaan sida uu isaga rabo. walmalakuuti, maamulka u saaxiibka ahaa. walkibriyaai, kibirka u saaxiibka ah. walcadamati, weynida. marka caasim ibn xumaydkan ayaa ayb bazaar uu yidhi sida ibnu xajar tahdiibka tahdiibka uu ku sheegay, rawaa can mucaadin ayuu yidhi, walaa mucaad buu ka wariyey, walaa aclamuhu samica minhu. wa can cawf ibni maalikin, walam yakun lahu min alxadiidi maa yuctabaru bihi xadiiduhu. saa buu yidhi ibnu xajar. marka waa tacqiibiyey, wuxuu yidhi qad saxa samaacuhu min cumara biljaabiyati, jaabiyati shaam, cumar khudbadii uu ku akriyey inuu maqlay ayaa ansaxday ninkan. wa saraxa bisamaacihi min cawf fi sunan, cawf inuu ka maqlayna waa caddeeyo, fi sunan uu ku caddeeyey. awr hina oo samictu cawfa bna maalikin, waa caddeeyey soomaali. wa fii musnadi axmeda min xadiidi xariis bni cusmaan qaala xadatanaa raashid bnu sacdin can caasim bni xumayd wa kaana min asxaabi mucaadi bni jabal, mucaad raggiisu ahaa. can mucaadin, mucaadina marka waa ka maqlay. wakadaa wasafahu bnu sacdin waddaara qutney, ibnu xibaanna saxiixiisa waa uga soo saaray, waa u saxiixiyaa. ibnu lqataan ilfaasi isaga wuxuu yihi laa nacrifu annahu thiqatun, laakiin daara qutni ayaa towhiiqiyey, muwaaq. qaala baabu nawcin aakhara, nooc kale oo adciyatu ama adkaar arukuuc ka mid a. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wahuwa alfallaas qaala xadatanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadatanaa cabdulcaziiz bnu abi salama wahuwa almaajishuun, cabdulcaziiz bni cabdillaahi bni abi salama la yidhaha almaajishuun. qaala xadatanii cammii almaajishuun bnu abi salama, adeerkiisaas marka waa yuusuf, qoys dhanay ahayn reer maajishuun, marka waa yuusuf ibnu abi salama. marka yuusuf ibnu abi salama cabdilcaziiz muxuu u yahay adeer? lan cabdulcaziiz ibni cabdillaahi ibni abi salama, kanna waa yuusuf ibni abi salama. can cabdiraxmaan alacraj can cubayd illahi bni abi raaficin can caliy bni abi taalibin ana rasuula llahi sal ly slam kaana ida rakaca qaala allaahuma laka rakactu, ilaahu adaan kuu rukuucay, walaka aslamtu, adaan nafteyda kuu hogaamiyey, bika aamantu adaan ku rumeeyey, khashaca laka samci baa kuu ayaa kuu hogtay oo kuu khushuucay maqalkaygii, wa basarii araggayga, wa cidaamii lafahayga, wa mukhii dhuuxayga, wa casabii seedahayga. nawcun aakharu wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu cuhmaan alxumsiy qaala xadatanaa abuu xaywa qaala xadatanaa shucaybun can muxamed bni almunkadir can jaabir bni cabdillahi can nabiy sal ly slam kaana idaa rakaca qaala allaahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu wacalayka tawakaltu anta rabbii baa tahay khashaca qalbii wasamcii wabasarii wadamii dhiiggayga. ayb wadamii miimku marka waa mukhafaf, badanaa soomaalida marka wadamia ka qaaliban markay akrinayaan addamu ayay leeyihin, addamu marka miimkan shidan xaggee u socdaan, marka addamu waaye nacam, wadamii waay marka nacam, wabasarii araggayga, wadamii dhiiggayga, walaxmii hilibkayga, wacadmii lafteyda, wacasabii seedeyda, lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu hogatay. وبه قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا ابن حمير ومحمد بن حمير السليحي قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله مثل أيو هرتيس شيء عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام هو النبي ودوكع يصلي تطوعا سنه دكري يقول حولهي idaa rakaca markuu rukuuco allaahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu calayka tawakaltu anta rabbii khashaca samcii wabasarii walaxmii wadamii wamukhii wacasabii lilaahi rabbi alcaalamiin. qaala baabu ruksati fii tarki dikri fi rukuuci, ruksadii caddaynteedii ayuu u baab yahay dikriga in laga tago rukuucda dhexdeeda. yani wuxuu ka wadaa rukuucda in la akhriyo adkaartii hadda aan sheegayna waa sunno, waajib maaha. Oo haddii laga tago salaada ma ka jabayso qofka, macnaha kama burayso. Sideedana salaada rukni oo qowli ah, rukni qowli ah oo in la sheega wax in la akhriyaa rukni ah salaada dhexdeeda waa takbiiratul ixraamka, qiraa'atul faatixa, tashahudkoo la akhriyo, dambe salliga nebiga sallallahu alayhi wasallam iyo salaanta. Shantaas waay marka ayaa in la akhriyaa ay rukni tahay. Intan kale afcaal waay, arkaantan kale afcaal. Marka rukuucdii waxaa lagaa rabaa dhabarkaagu inuu sinaado, dumaniina aada la timaado, jilbaha qabsato, intaa baa lagaa rabaa. Subxaana rabbiya alaclaa waxay ka mid tahay sunanu salaah. ayb marka fiqiga waxyaabahaas isaga xoogaa de inta waajib, inta arkaanta, inta yani sunanka ah, inta abcaada ah, waxaasuu kuu kala qayb qaybina isaga marka wax oo lasoo khulaaseeyey. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال وحير كنا مع الرفاعة قال وحير كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مع عيسان أهين إذ دخل رجل من أيا صوق لي المسجد أبو صوق لي فصلى وات كذي ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يرمقه ومركا أكور قلي فيرنا walaa yashcuru unana dareemaynin isaga uma insarafa waa gadoomay faataa rasuul llahi sal ly slam nebigu u yimid fasalama calayhi waa salaamay faradda calayhi salaam buu ka radiyey uma qaala irjic fasalli fainaka lam tusalli orod oo laabo fasalli tuko fainaka lam tusalli ma tukanine qaala wuxuu yidhi laa adrii ma ogi fi thaaniyati aw fi thaalithati markii labaad iyo markii saddexaad inuu sidaa yidhi laba jeer ama saddex jeer walladii markaa qaala wuxuu inuu yacni mar labaadkii ama mar saddexaadkii inuu qaala yidhi walladii anzala calayka alkitaaba allihi kitaabka korkaaga kusoo dejiyaan ku dhaartay laqad jahadtu yacni waan dadaalay ay badaltu wuscii tabarteydii baan bixiyey facallimnii ibar wa arinii itusna qaala wuxuu yidhi idaa aradta haddaad doonto salaata salaada fatawada weyse qaada faaxsin ilwudua weysada hagaaji uma qum istaag fastaqbil alqiblata qiblada u jeeso uma kabir allahu akbar dheh uma qra aqri uma arkac rukuuc xataa tadma'ina raakican ilaa aad xasisho adoo rukuucsan uma arfac soo korno. marka halkaani wax oo dikri alle ninkan lama barin, fii maqaami tacliimna waay hadday rukni tahay waa la bari lahay. meeshan buu marka wuxuu ka istinbaaday in dikrigu uunan waajib ahayn. markaas xadiidkanna waxaa la yidhahda xadiidu lmusii salaatahu. xadiidkan marka ibnu daqiiq alciid wuxuu yidhi wuxuu u baahan yahay duruqdiisa in inta la jamciyo waxa ku jira markii la arko, markaas kadib wixii ka maqan axaadiista kale la fiiriyo ee arkaan ah. isagaa marka hore duruqdiisa la jamcinayaa, waxa ku jiro waxaa loo qaadanayaa waajibaad inay wada yihiin. wixii marka uu xadiid kale ka saaro oo wujuubkii ama rugninimadii uu xadiid kale oo ka bixinayo uu jiro waa laga saara ila qariinaa taalleh. wixii qariino loo waayo macnaheedu waxay tahay inay salaada rukni u tahay. wixii aan isaga lagu sheegin ayaa soo haray, ee axaadiid kale lagu sheegayna waa la qaadana. ayib marka khulaasadu waxay tahay xadiidkan wixii aan lagu sheegin waxaa la rabaa in la dhaho waajib ma aha, arkaanta ka mid ma aha, laakiin waa in rugninimadiisa si kale uunan usoo aroorin. wixii xadiidkan lagu sheegayna maxaa la leeyahay waa arkaan. arkaantaasi marka waxay u baahan tahay marka wixii la yidhaahdo rukni ma ahan waa in daliil khaariji ah oo marka isaga ka saaray rukninimada in markaa loo keeno. waxyaabaha dabcan aan lagu xusin waxaa ka mid a niyada, markaad istaagto niyayso lama dhihin, niyaduna arkaantay ka mid tahay. Ibnu Xajar baa marka isaga wuxuu leeyahay warkaas Ibnu Daqiiq baan fartoomay, waa dadaalay, waxbuu jamciyey marka nacam. Waxyaaba marka qaarna mutafaq lagu yahay sida niyada oo aan lagu xusin waa jiraa, kuwo kalena mukhtalaf ah oo aan lagu sheeginna waa jiraan. Ayib, adoo waxyaabahaas oo marka aada uta tilmaamay tasliimta iyo waxyaaba ka mid a. hadda marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maadaama aan subxaana rabbi alcadiim aan lagu sheegin inuu dhaho, iyadu marka waajib ma noqonayso, arkaanta ka mid maaha. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك. صلاة هذه وجدت أو سلنت مرك بل شيء سلنت هذا مرك مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم أكو جرت مرك. mar haddii la yidhi qofka salaad wuxuu uga xalaaloobaa salaama noqsi, iyadu waa waajib. Marka haddaadan salaama noqsani, weli salaadii waa socotaa. waman taqasta, waxaad ka nuqsaamisa min dalika kaaga ah, fa innamaa tanqusuhu, waxaad ka nuqsaaminaysaa min salaatika, salaadaada. waman taqasta, waxaad nuqsaamiso adiga min dalika kaagaas ah, fa innamaa tanqusuhu, waxaad ka nuqsaaminaysaa min salaatika, salaadaada. ayib, qaala baabu lmri biitmaami rukuuci, rukuucda dhammaystirideeda amarkan lays amray caddayntiisiiba u baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidu qaala xadaanaa shucbatu can qataada qaala samictu anasan yuxadiu can nabiyi sal ly slam qaala atimu rukuuca, rukuucda dhammaystira, iyo sujuuda sujuuda, idaa rakactum wasajadtum, haddaad rukuucdaan ood sujuudaysaan. yani markaad rukuucaysaan ood sujuudaysaan dhammaystira, dhammaystirkiina waa maxay? ictidaal in la helo iyo dumaaniina. qaala baabu rafci lyadayni, gacmihii kor yeelidooda, cinda arafci min arukuuci, rukuucda marka laga soo kor noqonayo gacmaha in la qaado. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنت كذي فرأيته وحان أرك يرفع يديه لبذي سقع مودي سوى كرو قاضي إذا افتتح الصلاة مركو فرفرانا يا صلاة وإذا ركع مركو ركوعي وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين دقها حق أي إشارة. باب رفع اليدين حذاء فروع الأذنين عند الرفع من الركوع, ركوع ذا مركا لغا سوكر نقونا دقها إن لغو آدية قعمي. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن الزريع قال حدثني سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأركى يرفع يديه إذا ركع كعميس وكرو قاض يدور ركوع وإذا رفع رأسه من الركوع يركوع ذا مركو مذح سكر قصو قاض حتى يحاذي بهما فروع أذنيه إلى دقيه سأك قابل سي. طيب, qaala baabu rafci lyadayni xadwa lmankibayn, garbaha ku aadankooda in la kor yeelo, cinda arafci min arukuuci. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa malik bnu anas can azuhriy can saalimin can abiihi ana rasuula llahi sal slama kaana yarfacu yadayhi, gacmihiisu kor u qaadaya, idaa dakhala fi salaati, hadduu galo, xadwa mankibayhi, garbihiisa ku aadankooda. وإذا رفع رأسه من الركوع مركو الركوع مدح سكر وقصه قاض فعل مثل ذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمد قال ربنا لك الحمد, وكان لا يرفع يديه بين السجدتين لبدأ السجود لحظه ذكع ما كر مقادين. باب الرخصة في ترك ذلك, أرنت إن لقته ورفع اليدين كمرك لقصه قاض يركوع مدح كر له قصه قاض إن لقته قعمين كر له قاض. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله أنه قال alaa usallii bikum salaata annabiyi sal allahu alayhi wa sallam, miyaanan idiin tukanaynin? Tayib, fasallaa waa tukaday, walam yarfac yadayhi, gacmihiisana kor uma qaadin, ilaa maratan waaxida, hal mar maaha. Xadiidkan waa soo marnay, caasim ibn kulayb ayaa la gooni noqday. Tayib, هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.